الرضا وهي لي كنز قنا وهي لي خير شفا عند رب العالمين. ليس من رب سواه جل قدرا في علاه، ملأ الكون سناه بهدى الإسلام دين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من أطاع الله نالا وغدا أحسن حالا، وارض الله تعالى من رضا الوالدين. من أطاع الله نالا وغدا أحسن حالا، وارض الله تعالى من رضا الوالدين. من يطاع أبا وأما نال عند الله نعما، وعلى قدرا وعزما إذ يفي أعظم دين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ليس أسمى من خصال